البهائية. 1844 ميلادية ظهر رجل اسمه علي ابن محمد الشيرازي في إيران، أطلق على نفسه لقب الباب. كان يعتقد أنه هو الممهد وهو المدخل والمبشر برسول جديد، وقال أن هذا النبي هو بهاء الله. حسين ابن علي نوري، واحد من أتباع الشيرازي، استطاع أنه هو يحصل على هذا اللقب، وقال أنه هو بهاء الله، فزعم أن الوحي يأتي بكتاب سماه الأقدس. لم يكتفي بدعوى النبوة، ادعى الألوهية. هم لا يؤمنون لا بجنة ولا بنار، ويعتقدون أن الإنسان إذا مات خلاص انتهى. لا يؤمنون أيضا بوجود الملائكة، وينكرون أيضا وجود الجن. لا يؤمنون بالغيبيات، يقولون أيضا بنبوة بوذا، بل يعتقدون أن بهاء الله هذا ليس هو آخر الأنبياء. يؤمنون بصلب المسيح، ينكرون معجزات الأنبياء، يحرمون على المرأة الحجاب، كما ينادون بتبادل الزوجات، ينكرون أن محمداً هو خاتم الأنبياء. أيها الأحبة، رسالة نصيحة أوجهها إلى أي أحد بهائي أو أي واحد يعرف أي واحد بهائي: لله، اتق الله وراجع حساباتك قبل أن تلقى الله عز وجل، فأولى لك وأعظم وأشرف وأفخر بك أن تلقى الله عز وجل مسلماً مؤمناً موحداً بالله عز وجل، متبعاً لرسول الله، لا متبع لبهاء ولا للباب الشيرازي ولا لأي أحد من خلق الله، بل تفخر بأن تكون متبع لله عز وجل. ومما زادني شرفا وعزة، وكدت بأخمص أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبياً.